بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبياكم أيها المباركون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمون. في البداية كما أنا سعيد حقيقة بهذا الترحيب وهذا الحفي المبارك من أخوة المباركون، فجزاهم الله عنا كل خير، أخواننا في غرفة طريق النجاة، وبالتعاون والاشتراك مع مجموعة بصمة إخاء المتواجدة حاليا عبر تويتر، أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بهم الإسلام والمسلمين. أما عن السؤال المطروح حول فضل العلم، فالعلم لا يخفى على عاقل ولا يخفى على صغير ولا على كبير ولا رجل امرأة أنه عظيم، ويكفيه شرفا وعلوا أن كل إنسان يدعي أنه عالم، وقلما تجد رجل يقول أنه جاهل، أقصد بذلك الجهل الجهل العام، لكن تجد إنسان من صدق مع نفسه وصدق مع الناس وقبل ذلك صدق مع الله عز وجل أنه يقول أجهل هذه المسألة أو أجهل في هذا العلم شيء كثير. أما أنه يقول الجاهل في كل شيء، بل إنك إذا أردت أن تعير أحد وتقول له أنت جاهل غضب عليك وقال أنت أجهل مني أو قال أنا أعلم منك. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائم بالقسط. هنا الله عز وجل ربط شهادته بملائكته الأبرار الذين يعصونه ويفعلون ما يأمرون بشهادة العلماء الربانيين، ربط الله سبحانه وتعالى شهادتهم بشهادته، والله سبحانه وتعالى علي عظيم. بل إن أتقى الناس وأخشاهم الله سبحانه وتعالى في السر والعلن هم العلماء، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ووعد الله سبحانه وتعالى العلماء بالرفعة في الدنيا والآخرة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يدعوه بأن يدعو ربه ويطلبه الاستزادة منه إلا في العلم، يقول الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من سلك طريقا التمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة. وهذا التسهيل سواء في الصراط الطريق إلى الجنة في الدنيا أم في الآخرة، أما في الدنيا في معرفة الحق في العقائد وفي المسائل الشرعية والأحكام العملية والقولية، يعلم الإنسان الواجب من المحرم، من المكروه، من المنتدب، من المستحب، من المندوب إليه، وذلك بطلبه العلم. وأما في الآخرة فيسهل عز طريقه من الصراط، من سلك طريق تمس به علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، فذلك بأن ذنوبه قد تحت عنه بحضور هذه المجالس المباركة، فهو يسمع آيات من كلام الله سبحانه وتعالى، ويسمع أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه وسلم أكثر من مرة، وكذلك يستغفر ويسبح. وكذلك هو تجده لما تعلم العلم وجد أن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلمتان حبيبتان عيسان ثقلتان في ميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم. وتجده قد عرف أعظم الأعمال وأحبه الله عز وجل، وهي الصلاة على وقتها، ثم بر والدين، ثم الجهاد في سبيل الله. فتجده قد رتب أولوياته، فقد أخذ بالأهم ثم المهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الفقه عام، وأقصد بهذه اللفظة عام، أي أنه قد عرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي. فالناس فيه درجات، فتجد الرجل الذي لا يجيد الصلاة، الذي لا يجيد الصلاة ولا يجيد الزكاة ولا يجيد العلم، كما قال شيخنا ابن باز رحمه الله عز وجل أنه لم يريد الله سبحانه وتعالى به الخير. ومن ذلك إنسان لا يعرف في إسلام أبو بكر وعمر وفي العقائد وفي خلق القرآن أو إنزاله أو ما شابه ذلك، لا يعرف من هذا شيء، إنما أخذ بذلك متى بتفقه في الدين. وإذا وجدنا إنسان هو قد تعلم ما وجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ورجل آخر قد ازداد علما فيعرف ما معنى الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعلم ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلم ما معاني سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ما معنى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعلم إذا وقف بين يدي الله عز وجل فإنه الله عز وجل مطلع عليه، بل إنه يخاطب الله عز وجل بهذه الآية بهذا الصلاة فيقول الحمد لله رب العالمين، فيقول رب حمدني عبدي. فتجده عند إفطاره إذا أراد أن يفطر إذا كان صائما دعا لنفسه والمسلمين وغير وأحبائه ومشايخه، ذلك فهو أقرب وأفقه بالدين. ولا يزال الله عز وجل يريد بالإنسان خيرا حتى يفقهه الشيء الكثير من دين الله سبحانه وتعالى. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يصنع، وهم ملائكة الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، لم يعصونه ويفعلون ما يأمرهم جل جلاله وعظيم سلطانه. بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل من جوائزه المقدمة إلى أصحابه الدعاء لهم بالعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. من هو هذا الصحابي؟ الذي قال مسلم اللهم علمه علمه التأويل وفقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين علمه التأويل. نعم، من هو؟ أحسنتم، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه حبر الأمة. والعجيب من هذا أن ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره قرابة 12 سنة، وفتح الله عليه العلم الكبير في حفظ في فهمي أو في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. هذا شيء من فضل العلم ومكانته في الإسلام، والباب في هذا يطول، ولكن لعلي يكتف كما يقولون ما يحاط من ما تحاط الذهب من العنق. نعم.